ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الصباحي الذي يتم في المسجد الحرام في العشر الأواخر منه، في العشر الأواخر من رمضان عام 1400، وهذا هو اليوم 29، وهذا هو اليوم 29، ولعله يكون آخر يوم من رمضان، ولكن شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، يعني لو فرض أن الشهر صار 29 يوما فإن أجره تام كامل ولله الحمد، وهذا من نعمة الله عز وجل على عباده. ومن رحمة الله تعالى وحكمته أنه شرع للفرائض سننا تكمل بها الفرائض، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في عمله. من منا يؤدي الفريضة كما ينبغي؟ اللهم إلا قليلا. ولهذا شرع الحكيم الرحيم، شرع لكل عبادة مفروضة تطوعا من جنسها، فالصلوات الخمس لها تطوع يكملها يسمى الرواتب، والزكاة لها تطوع يكملها وهي الصدقة، والصيام له تطوع يكمله، والحج له تطوع يكمله. فلنستعرض هذه المكملات على وجه السرعة الآن. الصلوات الخمس لها رواتب تكملها. الأخ، ما هي راتبة الفجر؟ ركعتان قبل الصلاة أو بعدها؟ ركعتان قبل الصلاة. يسن تخفيفهما، أي أن يعجل الإنسان فيهما بدون أن يخل بالطمأنينة، ويقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل والله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الظهر عبد الله، ايش أربعة متى؟ لا، الراتبة بلى، ركعتين قبل الظهر وركعتان، أربع ركعات قبل الظهر أو ست ركعات قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الأربع قبل الظهر بتسليم واحد أو تسليمتين، بتسليمتين، بارك الله فيك. العصر، العصر ليس لها راتبة، لكنها تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة. طيب، الصلاة. المغرب ركعتان بعد المغرب، أحسن، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد. العشاء ركعتان بعدها، تمام. هذه 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. من صلاهما في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، نسأل الله أن يحقق لنا ذلك. هناك أيضا نوافل من الصلوات غير الرواتب، آكدها الوتر، الوتر الذي تختم به صلاة الليل، أقله إيش؟ أقله واحدة وأكثره 11 ركعة، بارك الله فيه. هذا يختم به صلاة الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهل يوتر قبل أن ينام أو إذا قام من آخر الليل؟ قل ما هو يا ابن، أنا ما سألتك من الذي يفعله، أنا سألت حكم الحكم. إذا خاف أن لا يقوم أو ترى، وإن طمع أن يقوم أخره حتى يختم بصلاة الليل، استرح. إذا خاف أن لا يقوم فأوتر قبل أن ينام، ثم قدر له أن يقوم في آخر الليل، فماذا يصنع؟ نعم. ما سمعت السؤال؟ وين رايح؟ لا لك كصاحبنا بالأمس محلق بالسماء. استرح. الله يمهل. اللهم اهدنا في الملاج. نعم. نعم. ينقضه بركعة، ثم يصلي ركعتين ركعتين، ثم يوتر بركعة، فيكون أوتر في هذه الليلة ثلاث إثارات. وش الوتر؟ اصبر يا جماعة، الوتر الأول، والوتر الثاني اللي يبتدأ به صلاة الليل. ليش؟ طيب هذا الرجل نام بين الركعة الأولى والثانية وأحدث، وربما كان معه أهله فأجنب، وتبي تبني الركعة الثانية على الأولى قبل 5 ساعات. نعم، ما في حرج؟ لا، استرح. نعم نعم، يصلي ركعتين ركعتين، انتظر، يصلي. ألا يخالف هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ لماذا؟ والحديث لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، انتبه، الحديث لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا الرجل جعل آخر صلاته بالليل وترا. بارك الله فيه. السلام. إذا طمع أن يقوم من آخر الليل فأخر الوتر إلى آخر الليل، ولكنه لم يقم، غلبه النوم. يقضيه في النهار وترا شفعا. لا، أنا ما سألتك عن التفصيل. يقضيه في النهار وترا أو شفعا؟ شفعا. ما دليلك؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا يدل على أنك تصليها ركعة. ما عندك دليل؟ أصل يا جماعة. نعم، أسأل. حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. تمام. طيب إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث، كم يصلي؟ 4. بارك الله فيه. وجعل الله سبحانه وتعالى للزكاة تطوعا، جعل للزكاة تطوعا، وهذا بابه مفتوح، هذا بابه مفتوح، لكن ينبغي الإنسان أن يتحرى في صدقته من يستعين بها على طاعة الله. وعلى هذا فإذا دار الأمر بين أن يتصدق على رجل طالب علم صاحب عبادة ورجل آخر معرض عن العلم قليل العبادة، أيهما أولى؟ الأول. نعم، يتحرى بها من هو أولى. وكذلك في الفقر، دار الأمر بين أن يتصدق على فقير مطقع وعلى فقير تمشي حاله. الأول يعني يتحرى ما هو أفضل، هل الأفضل أن يعلن بالصدقة أو يسر؟ خطأ. واحد يقول يعلن، لأن لما قلت خطأ السر معناه الإعلان. إيش خطأ؟ الأفضل الإصرار في الصدقة. ما دليلك؟ حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله، وذكر منهم رجلا صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب، وإذا كان في الإعلان خير، بمعنى أنه إذا رآه الناس اقتدوا به وتابعوا، ولهذا قال الله تعالى ينفقون أموالهم سرا وعلانيا. إذا في التفصيل، فإذا دار الأمر بين الإصرار والإعلان فالإصرار أفضل، وإن كان الإعلان في مصلحة فالإعلان أفضل. بارك الله فيك. الصوم أيضا له تطوع، الصوم له تطوع، تطوع بمنزلة الراتبة وتطوع مطلق. فما هو التطوع بمنزلة الراتبة؟ تمام، قف. لا لا، الست من شوال. اسرع. صيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة البعدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. ثم أنا طيب، وهل يجب أن تبادر من حين الإفطار أو لا بأس أن تؤخر ما دام الشهر باقيا، أعني شهر شوال؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. بارك الله فيك. يعني لا بأس أن يبدأ بها في اليوم الخامس أو العاشر، المهم أن لا يخرج شوال حتى تصومها. وهل يشترط أن تكون متتابعة أو يجوز متفرقة ومتتابعة؟ يجب أن تكون متتابعة. الدليل ثم أتبعه بست متتابعة من شوال، هكذا أخطأت الحديث، ثم أتبعه بست من شوال، ما في متابعة، ها؟ لا، ما هو بربع. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال بست وأطلق، لك أن تصوم يوما وتفطر يومين حتى تكمل. وهذه خذها قاعدة، كل شيء أطلقه الكتاب والسنة فهو إيش؟ فهو مطلق. أرأيت قول الله تعالى في المتمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لما أطلق الله هذا صار الإنسان يجوز أن يصومها متتابعة ويجوز أن يصومها متفرقة. إذن القاعدة ما أطلقه الشارع فهو مطلق. بارك الله فيك. اسمع، وإذا كان عليه قضاء من رمضان وصام الست قبل أن يتم القضاء، هل يحصل على أجرها؟ فهم السؤال؟ هل يحصل على أجرها أو لا؟ رجع عليه قضاء من رمضان وصام الست قبل أن يقضي ما عليه، هل يحصل على أجرها ويكون كمن صام الدهر أو لا؟ السؤال خاص يا أخوان. طيب أنا بقول لك، الحديث من صام رمضان ثم أتبعه إذا لا يحصل على أجرها. تمام، استرح. إذا كان على الإنسان قضاء ولو يوما واحدا فصام الست قبل القضاء فإنه لا يحصل على أجرها، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. من صام رمضان ومن عليه قضاء لم يصم رمضان، بل صام بعض رمضان، صام بعضه طيب، فإذا قال قائل إن عائشة ذكرت عن نفسها أنه يكون عليها الصوم من رمضان فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان، فهل عائشة تترك صيام الست؟ الجواب نعم تتركها، لأنها إذا كانت لا تستطيع أن تقضي الصوم الواجب فمن باب أولى أن لا تستطيع الصوم التطوع. ثم إن عائشة رضي الله عنها أفقه من أن تصوم الست وهي تابعة لرمضان وتدع القضاء. فإن قال الإنسان إذا كانت امرأة نفساء يعني مر بها رمضان وهي نفساء، ماذا قلنا يا أخ؟ كيف صامت رمضان وهي نفساء؟ ما شاء الله، ما سمعنا بهذا إلا اليوم أن النفساء تصوم رمضان. اجلس، اللهم اهدي. امرأة مر بها رمضان وهي نفساء، استوعبت الشهر كله، ثم شرعت في القضاء من اليوم الثاني من شهر شوال، سوف يخرج شهر شوال قبل أن تكمل رمضان، فهل تصوم الست ويحصل لها أجرها، أو نقول إن الست فات زمنها فلا تصومها؟ الجواب الأول يا عبد الله، الأول. واسمك؟ يلا يا عبد الله عبد الرحمن. الأول يعني معناه نقول لهذه المرأة إذا أتممت شهر رمضان فصوم الست، لأن هذه المرأة اتقت الله إيش ما استطاعت، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا بمنزلة الرجل تفوت الصلاة حتى يخرج وقتها لعذر فيقضيها بعد ذلك. فإن قيل هل يجوز لمن عليه قضاء أن يتطوع بغير الست، أن يتطوع بصوم يوم الاثنين والخميس وأشهر ذي الحجة والتاسع والعاشر من محرم، أو لا يجوز أن يتطوع بصوم حتى يقضي الفريضة؟ الأول والثاني، الأول أو الثاني، ما هو الثاني؟ يجوز أن يصوم يتطوع عليه فريضة؟ دان من أولى، لكن هل إذا صام يصح صومه أو لا؟ يصح، ولكن الأولى أن يبدأ بالفرض. طيب، بس هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم أو لا؟ منهم من قال إنه يجوز ما لم يبق عليه من شعبان بقدر ما عليه من رمضان، فإن بقي عليه من شعبان بقدر ما عليه من رمضان فإنه لا يصح التطوع، لأن الوقت حينئذ صار إيش ضيقا فلا يصح أن يتطوع به. أما إذا كان قد بقي عليه مدة يمكنه أن يقضي وأن يتطوع فلا بأس أن يتطوع، وقالوا إن هذا مثل الرجل يجوز أن يتطوع بنفل الصلاة ما دام الوقت باقيا وواسعا، ولهذا يجوز الإنسان أن يتطوع مثلا قبل الظهر بما شاء من تطوع. وهذا القول أصح أنه يجوز أن يتطوع بصوم النفل ما عدا الست، لأن الست تابعة قبل أن يقضي الفريضة. ولكن هل الأولى أن يتطوع ويدع الفريضة أو لا؟ الجواب الأولى أن يبدأ بالفريضة، لأن الفريضة دين، ولعله يموت قبل أن يقضيها، والتطوع تطوع. ونقول لهذا الرجل أنت تريد أن تصوم الاثنين والخميس تطوعا، اجعلها فريضة بدل ما تنوي الاثنين تطوعا والخميس تطوعا، اجعله من القضاء، وحينئذ تدرك صوم يوم الاثنين وتدرك القضاء، يعني يحصل لك الأمران. وكذلك يقال في يوم عرفة وعشر الحجة والتاسع والعاشر من محرم. بقينا بإيش؟ احنا عددنا الصلوات العبادات الخمس، الصلاة والزكاة والصوم والحج، بقي الحج. الحج له فريضة ونافلة، فريضته كم؟ واحدة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أكل عام يعني يجب الحج، قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. طيب إذن الحج مرة والعمرة مرة وما زاد فهو تطوع، إن شاء الإنسان حج واعتمر، وإن شاء لم يحج ولم يعتمر. ولكن هل يكرر الحج في السنة أكثر من مرة؟ أجيبه، لا يمكن. طيب وهل يكرر العمرة في الشهر أكثر من مرة؟ إذا كان له سبب لا شك أنه جائز، يعني مثل الإنسان من قدم مكة في اليوم الأول من الشهر ثم سافر ثم عاد إلى مكة في اليوم العاشر، هل يكرر العمرة أو لا؟ لا بأس يكرر العمرة، لأن هذا له سبب وهو قدومه إلى مكة. طيب قدم في اليوم العشرين، يكرر في اليوم الثلاثين، كم تكون العمر في الشهر؟ أربع، هذا لا بأس به لأن لها سببا. أما بدون سبب مثل أن يخرج من مكة إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة أو إلى غير من الحل ثم يأتي بعمرة فلا، لا. كيف لا؟ نعم، من خير الناس؟ الصحابة. من أحرص الناس على الخير؟ الصحابة. من أهدى إلى الحق؟ الصحابة. هل الصحابة كانوا يكررون العمرة من مكة إلى التنعيم، يخرجون للتنعيم ثم يأتون بعمرة؟ أبدا. ومن اطلع على شيء من فعل الصحابة حول هذا الموضوع فليسعدنا به. هذا لم يرد إلا في قضية معينة وهي حديث عائشة، والعجب أن بعض الناس يستدل بحديث عائشة على تكرار العمرة وهو في الحقيقة دليل عليه وليس دليل له، هو دليل عليه وليس دليل له. ولننظر إلى القصة. عائشة رضي الله عنها قدمت من المدينة محرمة بالعمرة كسائر أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما بلغت سرف وهو مكان معروف في طريق المدينة حاضت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال ما يبكيك؟ قالت إنها لا تصلي، يعني حاضت. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. انظر الخلق، تسلية، يسلي عائشة، يقول هذا ليس خاصا بك لكنه شيء كتبه الله على بنات آدم، كل بنات آدم يحب. وإذا كان كتبه الله على بنات آدم فلا داعي للبكاء. وهذه الكتابة قدرية أو شرعية؟ قدرية. طيب ثم أمرها أن تحرم بالحج، فأحرمت بالحج وألغت العمرة، ألغتها، فصارت بذلك قارنة. ولهذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. لكن عائشة رضي الله عنها كسائر الضرائر، ضرائرها يعني زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يرجعن بإيش؟ بعمرة مستقلة وحج مستقل. فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ ما يمكن. وألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلما راها ألحت وخاف أن يكون في نفسها قلق وفي قلبها حرج، أذن لها أن تخرج إلى التنعيم، وخص التنعيم لأنه أقرب الحل إلى مكة، وإلا فلو خرجت إلى عرفة ما في مانع، إلى الجعران ما في مانع، إلى الحديبية ما في مانع. أمرها أن تخرج للتنعيم، وأمر أخاها سموه، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها، فخرج في الليل وأحرمت بالعمرة. أخوها عبد الرحمن لم يأتي بالعمرة لأنه ليس من عادتهم ولا من شأنهم ولا من دأبهم أن يخرجوا من مكة إلى التنعيم ليأتوا بعمرة. إذا تأملت هذه القصة وجدتها دليلا على عكس ما يستدل بها بعض الناس، وأنه ليس من المشروع أن يخرج الإنسان من مكة ليأتي بعمرة، فعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه لم يأتي بعمرة، مع أن إتيانه بالعمرة في هذه الحال إيش سهل، يمكن أتي بعمرة بكل سهولة. ولو كان هذا من الأمور المشروعة المطلوبة لكان عبد الرحمن يأتي بعمرة، ولكان هادي الخلق إلى صراط الله محمد رسول الله يرشده إلى ذلك ويقول اعتمر مع أختك، ولكنه لم يفعل، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم دله على ذلك ولا هو فعله بنفسه. إذن فليس من المشروع أن يخرج الإنسان من مكة إلى التنعيم أو غيره من الحل ليأتي بعمرة. وعمل السلف مقيد لإطلاقات النصوص، يعني لو قال قائل إنه جاء في الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، قلنا نعم، لكن هذا المطلق يقيد بإيش؟ بعمل الصحابة. وأقول أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو والله أتقى الخلق وأخشى الخلق لله وأحرص الخلق على العبادة لم يأتي بالعمرة من مكة إطلاقا، فتح مكة في السنة 8 في الشهر رمضان في اليوم 20، وبقي في مكة 10 أيام وهو لا يصوم، وأتم هذه 10 ب9 من شوال وهو لا يصوم ويصلي 2 ركعة. هل خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة واستقر خرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة؟ هل ذلك لخفاء الأمر عليه أو لتكاسله عن تنفيذه؟ لا هذا ولا هذا والله. إذن كيف نحن نفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم، يعتمر في الأسبوع 2 مرات؟ نعم، واحد يفتخر يقول الحمد لله اعتمرت في شهر 61 عمرة. الله المستعان. والمسألة الدراهم تعد، العبادات موقوفة على السماء، على نعم العبادات موقوفة على ما ورد، على ما ورد. والحمد لله بدل أن تخرج إلى التنعيم وتكلف نفسك في أمر لا تدري أمازور عليه أنت أو مأجور، طف بالبيت ثم الطواف بالبيت هل هو مشروع بكل حال ولكل شخص؟ أن يراعي الإنسان في ذلك مصلحة. إيش الثاني؟ يراعي المصلحة. ولهذا أتدرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في حجة الوداع مكة في اليوم 4 وبقي قبل الطلوع 4 أيام ولم ينزل إلى مكة ليطوف يوما واحدا، وإنما طاف طواف النسك فقط، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع فقط، ما طاف غيره. فإذا رأيت المطاف مزدحما بمن هم أحق به منك وهم المحرمون فدعه، أوسع المجال لهم، ولك عبادات أخرى والحمد لله، الصلاة، القرآن، الذكر، ودع المطاف لمن هو أحق. كذلك إذا رأيت أنك إذا طفت لم يحصل في قلبك الخشوع كما يحصل لو كنت في زاوية من المسجد الحرام تصلي. أحيانا يكون الصلاة تكون الصلاة أشد حضورا في القلب وخشوعا لله من الطواف، فلا تطوف، صل. وما أحسن ما أجاب به الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن مسألة فقال: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. وهذه كلمة لا شك أنها كلمة عظيمة، لأن أصل العبادات من طهارة ينبغي الإنسان أن يكون عنده فقه في دين الله، وأن يتبع ما جاء عن السلف في هذه الأمور وغيرها، وأن لا يعبد الله بالهوى وإنما يعبده بالهدى. أعبد الله بالهدى لا بالهوى. ولو أننا قلنا إن الإنسان يعبد الله بالهوى لكان أولئك أصحاب الطرق الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه لكانوا على صواب، ولاختلف الناس فيما بينهم في دين الله. ولكن إذا قلنا العبادة موقوفة على ما جاء به الشرع حينئذ نتحد ويكون عملنا واحدا. نسأل الله أن يجمع قلوبنا على التقوى وعلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما أردت أن أتكلم به في ختام هذا الشهر المبارك. فتبين لنا الآن بالنسبة للصيام الست أنه مشروع، وأن الإنسان إذا أتم رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، فلا ينبغي للإنسان أن يخل بهذه الأيام الستة. لأننا نسأل الله أن يعاملنا جميعا بعفوه، لا يخلو صيامنا من نقص يحتاج إلى ترقيع. وقد وعدناكم في الليلة الماضية أن نفرغ أكثر الوقت للأسئلة، ونحن على وعدنا إن شاء الله، وإن كان أخونا صاحب العمدة سوف يزعل شوي لكن ما يخالف. تسمح؟ نعم. ها؟ إيش؟ نعم. يقول أسمح للمصلحة، فنقول جزاك الله خيرا. والآن إلى الأسئلة، ولكني سوف أقول لكم إن نتائج المسابقة والحمد لله صارت طيبة، وأعلى درجة حصل عليها 89.5، أي ممتاز. ثم لكل درجات مما عملوا. ونعتذر إلى الإخوة الذين لم يحالفهم الحظ، بأن نقول في المستقبل إن شاء الله يكون لكم نصيب. وهل نوزع الآن إيش؟ بارك الله فيكم. أنا أقول لكم لو أننا أخرنا توزيع الجوائز عند انتهاء الدرس فلخبط الناس. أنتم تعرفون لا يعني لا يمكن ضبطهم. ولكن إذا رأيتم أن نوزعها الآن، نعم، أو نقول أو نحيل الإخوة الذين لهم نصيب إلى جهة من الجهات، محل من المحلات. الآن إيش يحتاج إلى تأمل، نتأمل، ومعنا نبقى نتأمل إلى أن تطلع الشمس. الآن خير خير الشمس. خمس دقائق. طيب ما يخالف. طيب اقرأ الأسئلة الآن، اقرأ أسماء الفائزين، ثم بعد الدرس تنفرد أنت يا الأخ، نعم، ومن كان له شيء فليأتي إليكما. هذه نعم، هذا حل طيب. إيش لا الآن يبيعد الأسماء، الآن يبيعد الأسماء، ثم يقال من ظهر اسمه فليتقدم إلى الأخوين بعد الدرس ليأخذ جائزته. ثم إننا أيضا من باب التشجيع إن شاء الله كتبنا شهادات، لكنها شهادات غير موقعة، شهادات على أنه أخذ درجة طيبة وتقديرية. يلا عدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. العشرة الأوائل. أولا العشرة الأوائل: محمد بن هائل بن غيلان. ثانيا عباس. أليش؟ الأول محمد بن هائل بن غيلان. الثاني عباس بن عثمان الهوساوي. الثالث عبد العزيز أحمد علي باحاج. الرابع جمال صالح عمار. الخامس عبد الوهاب عبد الواسع الشرعبي. السادس لم يكتب اسمه ولكن لعله يعرف إن شاء الله. السابع عبد الرحمن محمد أبو موسى. الثامن محمد النور ابن عبد الله. التاسع علي بن زيد الأحمدي. العاشر عمر التهامي مختار الناجي. هؤلاء العشرة جائزتهم شرح كشف الشبهات، ويليه شرح الأصول الستة لمخاطبكم. طيب نعم الثاني العشرة الثانية. ثم المستوى الثاني: أولا مرتضى. ثم المستوى الثاني. هو المستوى الثاني لو قلت المستوى الثاني صاروا أعلى من ذولاك. لا، ثم الطبقة الثانية. ثم الطبقة الثانية: أولا مرتضي بن محمد بن عبد الله. فهل المرتضى؟ مرتضى بن محمد بن عبد الله. الثاني محمد بن إحياء حسن محمد. الثالث حامد عثمان حامد. الرابع أبو مصعب الهداري. الخامس أم عبد الله المزروع. السادس خالد بن عبد المجيد خالد. السابع صالح حمدت عبد الله السوداني صلاح حمدت عبد الله السوداني. الثامن خالد بن محمد عبيريد. التاسع حبيش بن عبد الله الشمراني. العاشر أبو طلحة أحمد رمضان المكي. طيب هذه الفئة جائزتها شريط أربعة أشرطة، عنوانها فتنة التكفير، والمتحدث هو محدث الشام، أو إن شئتم قلت محدث عصره، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ثم الطبقة الثالثة: الأول محمد بن حجر القرني. الثاني عبد الرحمن بن عبد الله المحسن. الثالث محمد بن عبد اللطيف الخطيب. الرابع عدنان بن ثابت بن حجر. الخامس عيسى هاشم اللحياني. السادس عيسى مبروك سعيد. السابع إحسان بن محمد بن عايش. الثامن حسين بن عبد الله نتيش. التاسع حبيب سعيد عبد ربه. العاشر محمد كمال محمد عبد الحليم. هؤلاء الطبقة جائزتهم هذه العلبة تشتمل على قلم وعلى ميدالية وعلى إيش؟ كاميرا كبك. طيب نعم كل لا الشهادات العشر الأوائل فقط، الشهادات للطبقة الأولى فقط. نعم الآن كتابي تصرف. لا خلاص انتهينا. هاتوا الأسئلة اللي عندكم. أصبر وين واذكرون ها ما عند الدرجة أحسن ها الآن الأخوان اللذان يعطيانكم الجوائز سيكون على يمين الآن هنا على يمين ومن تأخر عن قبضها الآن فلا حظ له. يعني بعد الدرس، بعد الدرس يعني ما هو نروح نتابعه وين راح واكتبوا له هاتوا هاتف بالقوه البرقيه، ما يحصل. من تأخر عن قبضها هذا اليوم في هذه الساعة فيخلف الله عليه. موجود ولا غير موجود؟ هو نعم. ايش الشهادات؟ ما شاء الله ما شاء الله. اي نعم لا الشهادات. شوف الان فلان من فلان ممتاز، تجد ان ممتاز بين قوسين بالقلم الازرق والاسم بين قوسين بالقلم الازرق. واليوم حرر في 29/9/16400 ورقه هذه. نعم منح جوابه. يلا يا اخوان ايش ايش؟ لا لا لا ما في وقت، ما في وقت. يلا الاسئله البقيه التي تارد من الاخوان الحجاج وغيرهم العمار وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، هذا يقول: أشكل علي حديث إن الله خلق الرحمة 100 رحمة ما بين السماء والأرض، أنزل واحدة وأبقى 99 أرحم بها عباده يوم القيامة، مع القول بعدم خلق صفات الله عز وجل. بسم الله الرحمن. هذا الإشكال الذي أورده لا شك أنه مشكل إذا جعلنا الرحمة صفة الله عز وجل. أما إذا جعلناها ما يترتب على هذه الصفة وأنها الرحمة المخلوقة فلا إشكال، والرحمة تطلق على الشيء المخلوق، كقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وبهذا يزول الإشكال. نعم. وهذا يقول: لقد حضر والدي بالطائرة لأداء العمرة، وجهلا منهم لم يحرم من الميقات، وعندما وصل مكة ذهب إلى التنعيم وأحرم وأدى العمرة، وهما كبيران لا يستطيعان الرجوع إلى الميقات وهو رابغ، فما حكم ذلك؟ نعم، هنا قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهو أن كل من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيئا. فهذان الوالدان إن كانا قادرين وجب عليهما ذلك عند الفقهاء، وإن كانا معسرين فلا شيء عليهما، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. تابكم الله. هذا يقول: هل وسائل الدعوة إلى الله عز وجل توقيفية، مع التفصيل في ذلك؟ لا، ليست توقيفية. الوسائل تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأمم، فليست توقيفية. ولهذا نقول فيما سبق ولا سيما في الصدر الأول: لا توجد الكتابة الوافية في تفسير القرآن وفي الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يعتمدون على حفظهم في الصدور، ثم تطورت الأمور إلى أن وصلت إلى ما ترى. في الصدر الأول لا يوجد أربطة ومدارس يجتمع فيها الناس لطلب العلم، ثم أوجدت الأربطة والمدارس وصارت كما ترى الآن. في الزمن الأول يشق على الناس أن يبلغوا خطبة الجمعة إلى جميع المصلين، وفي هذا العصر حدث ما يوصل الخطبة إلى جميع المصلين يسمعونها في آن واحد، وذلك عبر إيش؟ مكبرات الصوت. وهكذا تتطور الوسائل، فوسائل الدعوة ليست توقيفية، يدعو الإنسان إلى ربه بما كان إلا في شيء واحد، إذا كانت الوسيلة محرمة فإنه لا يجوز أن يدعى إلى الله بشيء محرم أبدا، لأن المحرم يجب اجتنابه والكف عنه. فلو قال قائل هذا رجل قد ألف الموسيقى والغناء، ألف الموسيقى والغناء وأنا أريد أن أدعوه إلى الله، ولا وسيلة عندي لدعوته إلا أن أشغل الموسيقى والغناء، علشان يألفني ويقبل، فهل يجوز أن نشغل الموسيقى والغناء لأجل يسمع هذا الرجل باعتبارها دعوة له إلى الحق؟ الجواب لا، فإذا كانت الوسيلة محرمة فإنه لا يمكن أن يدعى إلى الله بشيء محرم، وإذا كانت مباحة فلدينا قاعدة قعدها الأصوليون، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد ولا تتعين الوسيلة بشيء معين. والخلاصة أن وسائل الدعوة ليست توقيفية، وأنه يتوسل إلى الدعوة إلى الله عز وجل بكل وسيلة ما لم تكن إيش؟ ما لم تكن محرمة. نعم. وهذه سائلة تقول أنها اشترت أرضا بالتقسيط بغرض التكسب، فكيف تخرج زكاتها؟ أولا نرى أن هذا العمل الذي قامت به هذه السائلة غير صواب، كونها تشتري شيئا دينا في ذمتها بالتقسيط من أجل أن تتكسب لا شك أنه غير صواب، لأنها ألحقت ذمتها دينا لا تدري أتكتسب من ورائه أم تخسر، فالمستقبل علمه عند الله، وربما يشتري الإنسان الشيء يظنه رابحا فيه ثم تنزل الأمور والأسعار فيخسر. وإني أقول ولا أزال أقول وأكرر ولا أزال أكرر التحذير من التهاون بالدين. احذر يا أخي المسلم أن تتهاون بالدين، الدين كما قيل ذل في النهار وسهر في الليل، لا تستدن أبدا، إن الدين أمره عظيم. أرأيتم الرجل يقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر يكون شهيدا، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان عليه دين فإن الشهادة لا تكفر الدين، تكفر كل معصية من الزنا وشرب الخمر وغير ذلك، لكن لا تكفر الدين. وهذا يدل على أن الدين إيش؟ عظيم. الدين يمنع من الصلاة عليه، لكن ليس يمنع من الصلاة كل أحد، يمنع قائد الأمة من الصلاة عليه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت إليه الجنازة سأل هل عليه دين؟ إن قالوا لا، إن قالوا لا تقدم وصلى. على إيش؟ الجنازة. طيب استر، لا تسبح، تقدم وصلى، وإن قالوا عليه دين تأخر. وفي يوم من الأيام قدم إليه رجل من الأنصار ليصلي عليه، فخطى خطوات ثم وقف وقال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي، ضمنهما لصاحب الدين. قال حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم يا رسول الله. فتقدم وصلى. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى الدين في أحوج ما يكون الإنسان إليه، وذلك فيما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، إيش وين روحت؟ ها ما هو الحديث؟ أخطأت، استرح. قالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، هبة مجانا، والنبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بالهبة، يعني يمكن أي امرأة تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم وتقول وهبت نفسي لك، إذا قال قبلت صارت زوجة له بلا عقد وبلا ولي وبلا مهر، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها، فلما طال مقامها جلست، فقام رجل فقال يا رسول الله، انتبه للأدب العظيم، قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ما قال زوجنيها على طول، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، وهذا غاز ما يكون من الأدب. وسبحان الله أن قوما كانوا أميين أهل جهل يصل بهم الدين الإسلامي إلى هذه التربية العظيمة، يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال ما تصدقها؟ قال أصدقها إزاري، أصدقها إزاري. قال سهل ليس له رداء، يعني الرجل ما عليه إلا إزار. ليش؟ لأنه فقير. قال سهل ما له رداء. قال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقها إزارك، إن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت هي بلا مهر. ما يمكن هذا، دور. حتى قال له التمس ولو خاتما من حديد، فقال ما عندي شيء. قال هل معك شيء من القرآن؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال نعم. قال زوجتك بما معك من القرآن. هل قال استقرض من أصحابك أو من إخوانك؟ مع أن مثلا الرجل في حاجة يريد أن يتزوج، فدل ذلك على عظم الدين. وإني أشكو إلى الله عز وجل من حال بعض إخواننا، تجد يستدين ويستقرض ويأخذ بالأقساط مكاثرة، يريد بزعمه أن إيش؟ يتكسب ويربح وما يديه لعله يخسر. ثم إن بعض إخواننا أيضا من الفقراء يريد أن يلحق بالأغنياء، رجل غني عنده 10 ملايين يشتري سيارة يركبها كم تساوي؟ إذا كان ليس من البخلاء، البخيل ولو كان عنده 100 مليون سيارته يلا تمشي، لكن هذا غني وليس بخيلا. كم تقدرون سيارة يشتريها؟ 90,000، خلى 90,000. يأتي إنسان فقير لا يملك شيئا يستدين سيارة 90,000 وتكون عليه 120، من أجل أن يقال إن هذا الرجل ما شاء الله تاجر. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، وهذا غلط. يقول العامة في المثل المعروف مد رجلك إيش؟ على قدر الحافك. إذا كان الحافك قصير اقبض الرجل، إن كان طويل مدها. لكن هذا المسكين وهو ناقص العقل والتصرف يريد أن يلتحق بالأغنياء، وهذا غلط عظيم. إذا كنت فقيرا وقدر الله ويسر لك أن عمرت بيتا مثلا، لا تقل بفرش كل البيت. أتدرون أن بعضهم يستدين من أجل أن يفرش الدرج، يستدين لأجل أن يفرش الدرج التي لا ينام عليها أحد، لكن يقول فلان فرش الدرج درج بيته وفلان غني، إذن أنا أفرش البيت وأفرش الدرج، وهذا من الغلط العظيم. العاقل يتصرف حيث يمكنه التخلص، والذي لا يأتي هذا العام يأتي في العام الثاني. فهذه المرأة التي اشترت أرضا بالتقسيط نقول لها أولا أن هذا التصرف خطأ، لا تشتري أرضا بالتقسيط لأجل أن تربح فيها. أما بالنسبة لزكاتها فإنها ما دامت اشترتها من أجل الربح فعليها فيها الزكاة، وتسمى هذه زكاة عروض التجارة. ماشي، حسابكم الله. هذا يقول ايش كيف ها؟ اذا تم الحول بعد شرائها. نعم. لا بعد الشراء. نعم. هذا يقول هجر المبتدع ما حكمه في الشرع؟ وقد سمعت ان الامام احمد رحمه الله هجر المبتدع ما حكمه في الشرع؟ وقد سمعت ان الامام احمد رحمه الله كان يفعل ذلك، فهل هذا صحيح؟ وما هجر المبتدع؟ ما بينت هجر، تقول رجل مبتدع هجر. اعد السؤال. هجر المبتدع ما حكمه؟ سمعتم هجر المبتدع ما حكمه في الشرع؟ وقد سمعت أن الإمام أحمد رحمه الله كان يفعل ذلك، فهل هذا صحيح؟ وما هو المنهج الوسط في مثل هذه الأمور؟ نعم، المبتدع إذا كانت بدعته مكفرة، إذا كانت بدعته مكفرة فإنه يهجر وليس له حق في أن يسلم عليه لأنه كافر، والكافر المرتد أشد من الكافر الأصلي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فالمبتدع الذي يكفر ببدعته من باب أولى، لا يسلم عليه. وإذا كانت البدعة لا تصل إلى حد التكفير نظرنا، إن كان في الهجر مصلحة هجرناه، والمصلحة هي أن يرتدع عن بدعته ويلتحق بأهل السنة. وإن لم يكن في هجره مصلحة بل لا يزيده ذلك إلا طغيانا وتماديا وتحزبا على أهل السنة فإننا لا نهجره، وذلك لأن الهجر أين ذهبت؟ بدنيا معي. طيب بس، وذلك لأن الهجر دواء، إن نفع فاستعمل وإن لم ينفع فلا تستعمل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر الرجل أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والمبتدع الذي لم تصل بدعته إلى حد الكفر هو أخ لك، لأن الفاسق أخ لك ومهما كان فسقه. فإذا كان هجره ينفع فهجره، وإلا فلا تهجره. وكذلك العاصي المعلن بمعصيته كحالق اللحية مثلا، حلق اللحية معصية معلنة، هل نهجر حالق اللحى؟ فيه التفصيل، إذا كان هجره يستوجب أن يتوب إلى الله وأن يعفي لحيته كما أمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرناه، وإذا كان لا ينفع بل لا يزيده ذلك إلا كراهة لأهل الخير وبغضا لهم فلا نهجره. نعم، حسابكم الله. يقول ما حكم تعليق آيات قرآنية على الجدران مثل آية الكرسي والمعوذات وغيرها؟ الذي نرى أنه لا يعلق شيء من القرآن على الجدران لأن في ذلك نوع امتهان لكلام الله عز وجل. كلام الله تعالى لم ينزل ليكون زينة على الجدر، وإنما نزل لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولأن هذا المعلق للآية نسأله هل علقتها تعبدا لله أم ماذا؟ إن قال تعبدا نقول هذه عبادة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، وإن قال أعلقها تبركا بها قلنا التبرك بالقرآن على هذا الوجه غير مأثور عن السلف الصالح، وإن قال أعلقها احتماء بها واعتصاما بها لأن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، قلنا هذا في من قرأها لا في من علقها، والمعلق لها لهذا الغرض يكون قد أهدر ما جاءت به الشريعة وتمسك بما لم تأت به الشريعة. وإن قال علقتها للتذكر فعلقت قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا من أجل أن يتعظ الجالسون فلا يغتاب الناس، قلنا هذا غير صحيح. أولا أن كثيرا ممن يحضرون المجالس لا يرفعون رؤوسهم ليقرأوا ما علق من آيات. ثانيا أنه ربما كان في هذا المجلس من يغتاب الناس فعلا ويكون هذا نوع عبث، نوع عبث أن تكون فوق رؤوسهم كلام رب العالمين ولا يغتب بعضكم بعضا وهم يغتابون الناس. وعلى هذا فلا نرى تعليق شيء من القرآن على الجدر. والعجب